ايه تفضل. ايوه يا عزيزي، ماذا اقول في البدايه كما قلتم، ولكن ما فهمت. المجلس العشرين من تفسير ابن ابي حاتم. ايوه، مجلس العشرين من تفسير ابن ابي الحاتم، ابن ابي قال حاتم الرازي. ابن ابي حاتم انت تخصص تفسير، لابد انك تعرف اسماء تفسير يا شيخ اسماعيل. ان شاء الله شيخنا، ان شاء الله. فبإسنادكم قوله تعالى في تفسير ابن أبي حاتم الرازي، في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا المحاربي وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق: حافظوا على الصلوات. قال: المحافظة عليها، المحافظة على وقتها، والسهو عنها، السهو عن وقتها. الوجه الثاني: قال: قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي بن شقيق، أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قوله: حافظوا على الصلوات، يعني مواقيتها ووضوءها وتلاوة القرآن فيها، والتكبير والركوع والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليها. قوله: الصلوات. قال: أخبرنا محمد بن سعيد الأوفي فيما كتب إلي: حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله: حافظوا على الصلوات، يعني المكتوبات. وروي عن الضحاك مثل ذلك. قوله: والصلاة الوسطى. اختلف في تفسيرها، فأحدها أنها الظهر. قال: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا داود، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبريقان يعني ابن عمرو الضمري عن زهرة يعني ابن معبد. قال: كنا جلوسا عند زيد بن ثابت، فأرسلوه إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى. قال: هي الظهر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالحجير. الوجه الثاني أنها على. قال: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن صلاة الوسطى. فسأله فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا. الوجه الثالث أنها المغرب. قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو الجماهر أنبأنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن أمه عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب. الوجه الرابع أنها الصبح. قال: حدثنا بحر بن نصر الخولاني المصري، حدثنا ابن وهب، حدثني معوية بن صالح أن أبا عبد الرحمن يعني موسى بن موهب حدثه أنه سأل أبا أمامة عن صلاة الوسطى فقال: هي الصبح. قال أبو محمد: وهو أحد قول ابن عباس، وأحد قول ابن عمر، وأنس بن مالك، وأبي العالية، وعبيد بن عمير، وعطاء، ومجاهد، وجابر بن زيد، وإكرمة، والربيع بن أنس، ونحو ذلك. الوجه الخامس أنها الصلوات كلها. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنا، أنبأنا ابن وهب، حدثني هشام بن سعد قال: كنت عند نافع مولى ابن عمر، ومعنا رجاء بن حيوة، فقال لنا رجاء: سلوا نافعا عن الصلاة الوسطى. فسألناه فقال: قد سأل عنها عبد الله رجل، فقال: هي كلهن، حافظوا عليهن كلهن. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي أمر الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه فيها بينه وبينه حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. الوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن سينان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال القانت الذي يطيع الله ورسوله وروي عن عبد الله بن عباس ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير والشعبي وإكرمة وجابر بن زيد ومقاتل بن حيان وطاووس ونحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج دنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال قانتين مصلين وروي عن ابن عمر مثل ذلك. الوجه الرابع قال حدثنا أبو سعيد الأشج وأحمد بن محمد بن يحيى سعيد القطان قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن ثابت عن الضحاك وقوموا لله قانتين قال مطيعين في الوضوء والوجه الخامس قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس والمحاربي الليث عن مجاهد وقوموا لله قانتين قال من القنوت الركوع والخشوع وطول الركوع يعني طول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله. كان العلماء إذا قام أحدهم إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد بصره أو يقلب العصية أو يلتفت في الصلاة أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا. والسياق لابن إدريس وفي حديث المحاربي زيادة أو يعبث بشيء. قوله تعالى فإن خفتم قال قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فإن خفتم على العدو قوله فرجالا أو ركبانا. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثني أبي عمرو بن ضحاك بن مخلد حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم أنبأنا شبيب بن بشر أن إكرمة عن ابن عباس فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال أبو محمد وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والحكم والسدي ومالك والأوزاعي والثوري وحسين بن صالح نحو ذلك. وزادوا يومئ برأسه أينما توجه. والوجه الثاني أنها ركعة واحدة. قال حدثنا كثير بن شهاب المدحجي القزويني حدثنا محمد بن سعد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف أن عطية الأوفي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ذلك في الموقف وهم مصف العدو وركعة وسجدتين الموقف يعني اسمه لقاء العدو يعني العدو نعم وهم مصف العدو وركعة وسجدتين يومئ برأسه إيماء. قال حدثني أبي حدثنا أبو غسان حدثنا زؤاد بن علبة عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله قال إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه فذلك قوله فرجالا أو ركبانا. وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك. والوجه الثالث أنه ركعتان. قال أخبرنا أبو الأزهر فيها كتب إلي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك وأما قوله فرجالا أو ركبانا رخص لهم أن يصلوا رخص لهم أن يصلوا وهم يقاتلون ركعتين أينما توجه يومئ إيمان إن لم يقدر على الركوع والسجود. وروي عن إبراهيم النخعي والزهري ومكحول والربيع بن أنس سفيان الثوري وحسن بن صالح أنهم قالوا ركعتين. قوله تعالى فإذا أمتم قال قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فإذا أمتم من العدو فإذا أمنتم يعني من العدو. قال حدثنا علي بن الحسن بن الجنيدي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله فإذا أمنتم. قال الخروج من دار السفر إلى دار المقام. قوله تعالى فاذكروا الله. قال قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فاذكروا الله كما علمكم. يقول صلوا كما علمكم. قوله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثني أبي عن أبيه عن أبيه أبي عاصم أنبأنا شبيب بن بشر عن إكرمة عن ابن عباس فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني كما علمكم أن يصلي الراكب على كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكنها في الدار سنة فنسختها آية الموارث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج. وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وإكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي يا شيخ نعم السدي والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. قال حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملة فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. وروي عن مجاهد والحسن وإكرمة وقتادة والضحاك والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان قوله نسختها قالوا نسختها أربعة أشهر وعشرة. وروي عن سعيد بن المسيب قال نسختها الآية التي في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. قوله تعالى غير إخراج. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقة عن ابن أبي نجيح قال أطاع عن ابن عباس قال أطاعنا عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله غير إخراج. قال حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة غير إخراج قال كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ بعد ذلك فجعل لها فريضة معلومة. قوله تعالى: فإن خرجوا. قال: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاوان بن أبي نجيح عن مجاهد قال: الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. جعل الله لها تمام السنة 27 وصية. وقال عطاء: إن شاءت أعتدت في أهله وسكنت في وصيتها. إن شاءت أعتدت. ماذا؟ إن شاءت أعتدت. إن شاءت اعتدت في أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. قال: قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى: غير إخراج، فإن خرجنا إلى أهلهن من قبل أنفسهن من قبل أنفسهن فلا لهن. كان هذا قبل أن تنزل المواريث، فنسخ الربع من الميراث إن لم يكن لزوجها ولد. قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى الحماني عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال: النكاح الطيب. وروي عن السدي أنه قال: النكاح. والوجه الثاني: قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثني عبد الله بن لهيئة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: أنزلت هذه الآية في النساء اللاتي يتوفاهن عنهن أزواجهن، يقول: ليس عليهن جناح بعد العدة فيما تزين وتصنعن في طلب الزواج. كل كلام عن النساء في طلب الزواج. قال: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله تعالى: والله عزيز حكيم. يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم. قال أبو محمد: وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك، قوله حكيم. وبه عن أبي العالية: والله عزيز حكيم. يقول: حكيم في أمره. قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف. قال: حدثنا أبو صالح، حدثني معوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف، وهي المطلقة التي يطلقها قبل أن يمسها ولم يسم لها صداقة، فأمر الله أن يمتعها. ماذا؟ صدقا يعني ايه؟ المهر. لا، ولم يسمي لها صدقا. صح لا. صح، احسنت. اي مهر، اليس كذلك؟ بلى. هذا يعني صح. ايوه. فامر الله ان يمتعها على قدر عسره ويسره، فاما التي سمى لها الصداقه فلها نصف الصداقه. والوجه الثاني: قال: حدثنا الأحمسي، حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي بعدها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نسخت: وللمطلقات متاع بالمعروف. قال: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا عتاب بن خصيف في قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف. قال: كان ذلك قبل الفرائض. والوجه الثالث: قال: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن التشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وللمطلقات متاع بالمعروف. قال أبو العالية لكل مطلقة متعة دخل بها أو لم يدخل بها. وروي عن عطاء والزهري قال لكل مطلقة متعة. قال حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى عن شريح وللمطلقات متاع بالمعروف. قال الدرع والخمار والجلباب أو المنفق. قوله تعالى حقا على المتقين. قال حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة المنقري حدثنا جرير بن حازم أن يعلى بن حكيم قال سمعت رجلا سأل سعيد بن جبير عن المتعة على كل أحد هي. قال لا. قال فعلى من؟ قال على المتقين. والوجه الثاني قال حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص قال سفيان وإن طلقها وقد دخل بها فسمى لها مهرا فعليه المتعة ولا يجبر على ذلك ولكن يقال له متع إن كنت من المتقين من غير أن يجبر عليه. قوله تعالى المتقين. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس المتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته بترك ما يعرفون من الهوى ويرجون رحمته بتصديق ما جاء منه. قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيئة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله كذلك يعني هكذا يبين الله لكم آياته. قال أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله تعقلون قال يتفكرون. قوله تعالى ألم تر إلى جزاكم الله خيرا. شكرا شيخ بارك الله فيك. انت الربع جزاكم الله خيرا. دكتور أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بسندكم حفظكم الله إلى ابن أبي حاتم في تفسير قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر يعني أبا عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال كانوا من أهل قرية يقال لها داوردان وروي عن السدي نحو ذلك وزاد السدي داوردان قبل واسط وروي عن أبي صالح مثل ذلك. قال حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا محمد شعيب بن شابور قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول في قول الله عز وجل الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف قال هم من أذرعات. الوجه الثاني قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ابن حجاج عن ابن جرير أنبأنا ديت عبد ابن اللي هي مطلوب أخبرنا بقى. أنبأنا أخبرنا كل شكل بعضه عن ابن جريج قال سألت عطاء ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف قال مثل يعني هذا ضرب مثل يعني. قال حدثنا موسى ابن أبي موسى الخطمي قال حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حماد قال حدثنا أسباط عن الشدي عن أبي مالك في قول الله عز وجل من ديارهم يعني منازلهم. قوله وهم ألوف. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الحميد حماني عن النضر بن أبي عن النضر أبي عمر القزاز عن عكرمة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ألم تروا الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت قال كانوا 4000. الوجه الثاني قال حدثنا أبي حدثنا بكير بن الأسود العائري قال حدثنا سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم قال كانوا 9000. الوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى 9000 بضع 9000 أنا بحثت إيه الوجه الثاني ده الأثر اللي هو 14 يبقى خطأ مش خطأ عندي لأن اللي بعده نفس الرقم كانوا كم 9000 نعم. الوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد نحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو العنقزي حدثنا أصدق عن أبي مالك في قوله ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف قال كانوا 34000. قوله حذر الموت قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى عبد الحميد حماني عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وهم حذر الموت قال كانوا 4000 خرجوا فارين من الطاعون. الوجه الثاني قال أخبرنا محمد بن سعيد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله حذر الموت قال فرارا من عدوهم وروى عن ضحاك ومطر أنهم فروا من الجهاد. قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن حصين عن هلال ابن يساف في قوله ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت قال كانوا ناسا من بني إسرائيل إذا وقع الوجع ذهب أغنياؤهم وأشرافهم وأقام سفلتهم وفقراؤهم فاستحر الموت على هؤلاء الذين أقاموا ولم يصب الآخرين شيء. فلما كان عام من تلك الأعوام قالوا إن أقمنا كما أقاموا هلكنا كما هلكوا. وقال هؤلاء ولو صنعنا كما صنعوا نجونا. فأجمعوا في عام أن يفروا كلهم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت قالوا قال أجلاهم الطاعون فخرج منهم الثلث وبقي الثلثان ثم أصابهم أيضا فخرج الثلثان وبقي الثلث ثم أصابهم أيضا فخرجوا كلهم فأماتهم الله عقوبة. قوله فقال لهم الله دكتور أحمد يبدو أن أنت مرهق أو شيء إن شئت يعني نريحك النهاردة يعني الله المستعان. لا يعني عشان بيبدو عليك الإرهاق يعني أو كده وكنت في الشغل. ماشي احنا جزاك الله خير. جزاك الله خير يا دكتور. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الشيخ عماد معانا على التليفون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. طور الشيخ احمد الله يحفظه ان شاء الله جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. اما بعد فباسناد فضيلتكم الى الامام ابن ابي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت قال أجلاهم الطاعون فخرج منهم الثلث وبقي الثلثان ثم أصابهم أيضا فخرج الثلثان

وقد توالدت ذريتهم ومن تركوا فكثروا. قوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا رباح أو رباح أم رياح رياح قال حدثنا رباح قال حدثنا عبد الله بن شريبان قال حدثنا موسى بن أبي الصباح في قول الله عز وجل: إن الله لذو فضل على الناس. قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله فيقومون بين يديه ثلاثة أصناف. قال: فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وجوزها ونعيمها وما أعددت لأهل طاعتك فيها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليها. قال: فيقول عبدي: إنما عملت للجنة فادخلها، ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار. قال: فيدخل هو ومن معه الجنة. قال: ثم يؤتى بالصنف الثاني. قال: فيقول عبدي: لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها، وما أعددت لأعدائك والأهل معصيتك فيها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفا منها. فيقول عبدي: إنما عملت خوفا من النار، فإني قد أعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أدخلك جنتي. فيدخل هو من معه الجنة. قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول عبدي: لماذا عملت؟ فيقول: ربي شوقا إليك وحبا لك. فيقول الله عز وجل: عبدي، إنما عملت حبا لي وشوقا لي. فيتجلى له الرب عز وجل ويقول: ها أنا ذا، انظر إلي. ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من النار، وأبيحك جنتي، وأزيرك ملائكتي، وأسلم عليك بنفسي. فيدخل هو من معه الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن خالد المشقي قال حدثنا شعبة بن إسحاق قال حدثنا سعيد عن قتادة. قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال: إن المؤمن لا يشكر نعم الله عليه وعلى خلقه. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: يا رب شاكر نعمه غير نعمة غيره ومنعما عليه لا يدري، يا رب شاكر نعمة غيره ومنعم عليه لا يدري ومنعم عليه لا يدري، ويا رب حامل فقه غير فقيه، ويا رب حامل فقه غير فقيه. قوله: وقاتلوا في سبيل الله. قال: أخبرنا أبو زهرة أحمد بن الأزهري. أبو زهرة؟ نعم. أم أبو الأزهر؟ أبو زهرة أم أبو الأزهر؟ طب هنا أبو زهرة. هو أبو الأزهر وكنيته أبو الأزهر، ده أحمد بن الأزهر النيسابوري. وفي طبع في طبعة ابن الجوزي أبو الأزهر. قال: أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إلي. قال: حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن علي بن الحكم عن الضحاك قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، فالألوف كثرة العدد، خرجوا فرارا من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم ثم أمرهم أن يرجعوا إلى الجهاد في سبيل الله. فذلك قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: في سبيل الله، يعني في طاعة الله. قال: حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو الزنيج قال حدثنا سلمته قال حدثنا محمد بن إسحاق: سميع عليم، أي سميع لما يقولون، عليم بما يخفون. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عطية قال حدثنا محمد عبد الرحمن الدشتكي عن أبي قال حدثنا أشعث بن إسحاق وعن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آتت اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله إليه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟

أو عجبت من ذلك؟ نعم، وعشرين ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصى ذلك إلا الله. ثم قرأ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فالكثير من الله ما لا يحصى. قوله تعالى: والله يقبض ويبسط، ذكر عن الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو عمرو الخزاعي عن مطر الوراق عن قتادة في قوله تعالى: يقبض ويبسط، قال: يقبض صدقة ويبسط ويخلف. قوله: وإليه ترجعون. قال: حدثنا حسن بن أحمد قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن زرع قال: حدثنا سعيد عن قتادة. قوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، قال: من التراب خلقهم وإلى التراب يعودون. قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل قال: حدثنا الحجاج بن حمزة قال: حدثنا شدادة قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قوله: إذ قالوا لنبي لهم قال: حدثنا المنذر بن شاذان قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا أبو سنان قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا أبو سنان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة: إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا، وهو الشمؤول بن حنة بن العاقب. قال: حدثنا حسن بن ربيع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: معمر قال: قتلت كان نبيه الذي بعد موسى يوشع بن نون وهو أحد الرجلين الذين أنعم الله عليهما. قال: وأحسبه أيضا فتى موسى عليه السلام. قوله تعالى: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: أخبرنا محمد الطهراني فيما كتب إليه قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال: حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول في قوله تعالى: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: قالوا لأشماويل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: قد كفاكم الله القتال، قالوا: إننا نتخوف من حولنا فيكون لنا ملك ملكا نفزع إليه، فأوحى الله إلى أشماويل أن يبعث لهم طالوت ملكا وادهنه بدهن الخدر. قال: حدثنا علي بن حسين قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا زريك بن أبي زريك قال: حدثنا خالد الربعي قال: قال بنو إسرائيل للنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم النبي: إن النبي ألين لكم، وإن الملك إن النبي ألين لكم وإن الملك فيه بعض الشدة والغلظة. قال فقالوا ادعوا وإن الملك نعم أحسن الله عليك وإن الملك فيه بعض الشدة والغلظة. قال ربك يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن مريم قال حدثنا أبو معاذ يعني الفضل بن خالد عن عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك بن مزاحم قوله تعالى: إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا، قال: هذا التوراة واستخرج أهل الإيمان. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسلط عن سدي قالوا: يعني لنبيهم شمعون: إن كنت صادقا فبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، آية من نبوتك. قوله تعالى: قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسلط عن سدي: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فقال لهم شمعون: عسى إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قوله تعالى: قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزهيع قال حدثنا عطاء عن سعيد في قوله تعالى في سبيل الله يعني في طاعة الله عز وجل. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال بأداء الجزية. قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله المكني حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا أبو زيدان عن سيد الزبير في قول الله تعالى كتب يعني فرض. قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شراوة قال حدثنا وقاء عن الدائي ناجح عن المجاهدين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال كان طالوت أمير عن الجيش فبعث أبو داود مع داود بشيء إلى إخوته فبعث أبو داود مع داود بشيء إلى إخوته فقال داود لطالوت ماذا لي وقت وأقتل جالوت؟ فقال لك ثلث ملكي وأنكحك ابنتي. فأخذ مخلاتا فجعل فيها ثلاث مروات ثم سمى أحجاره إبراهيم وإسحاق ويعقوب فخرج على إبراهيم فجعله في مرجته قال فجعل في مرجته فرمى بها جالوت فخرق 33 بيضة عن رأسه وقتلت ما وراءه 30,000. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أسلط عن السدي وقال لهم نبيهم أن إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال القوم ما كنت قط أكذب منك الساعة ونحن سبط المملكة وليس هو من سبط المملكة ولم يؤت ساعة من المال فنتبعه. لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفاه عليكم. قال قوله تعالى أن قال حدثنا أبو بكر بن موسى قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن حمد عن أسقط عن سدي عن أبي مالك قوله أن قال حدثنا في سقط ولا في سقط ولا في تكرار أثر هذا مكرر باشد أبي مالك 53-54 هو واحد وكرر في الطبع يعني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حمد عن أسقط عن سدي عن أبي مالك قوله تعالى أن يعني من أين. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن ربيع بن أنس قالوا أن يكون له الملك علينا. قال كيف يكون له الملك علينا؟ قولوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال أخبر محمد سعد النفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال فإنهم لم يقولوا ذلك إلا أنه كان في بني إسرائيل سبطان كان في أحدهم النبوة وكان في الآخر الملك فلا يبعث نبي إلا من كان من سبط النبوة ولا يملك على الأرض أحد ولا يملك على الأرض أحد إلا من كان من سبط الملك وأنه بتعث طالوت حين ابتعثه وليس من واحد من السبطين فاختاروا عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم ومن أجل ذلك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وليس واحدا من السبطين. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وروي عن سعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس ببعض ذلك. قوله إن الله اصطفاه عليكم، قال حدثنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم فاختاره عليكم، وروي عن أبي مالك مثل ذلك. قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عيسى بن مالك قال حدثنا رجل سمى عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، يقول فضيلة. قوله في العلم، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علي بن حمزة قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله المبارك قال أخبرني بعض أصحابي عن وهب بن منبه وزاده بسطة في العلم، قال العلم بالحرب. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا هيثم بن يماني قال حدثنا رجل سماه عن سدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاده بسطة في العلم والجسم، يقول كان عظيم جسيم يفضل بني إسرائيل بعنقه ورأسه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي، قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، قال أتي بعصا مقدار الرجل الذي يبعث فيه ملكا، فقال إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا، فقاسوا أنفسهم بها فلم يكونوا مثلها، وكان طالوت رجلا سقاء يسقي على حمار له، فضل حماره فانطلق يطلبه في الطريق، فلما رأوه دعوه وقاسوه بها فكان مثلها، فقال لهم نبيهم إن الله قد بعثكم طالوت ملكا، قال القوم ما كنت قط أكذب منك الساعة، ونحن سبط المملكة وليس هو من سبط المملكة، ولم يؤت ساعة من المال ونتبعه لذلك، فقال النبي إن الله اصطفاه عليكم ورأى وزاده بسطة في العلم والجسم. قال أخبرنا محمد بن محمد الطيراني فيما كتب عليه قال أخبرنا إسماعيل ابن عبد الكريم الصنعاني عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول وزاده بسطة في العلم والجسم، قال فاجتمع بنو إسرائيل فكان طالوت فوقه من منكبه فصاعدا. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن ابن إسحاق قال وكان طالوت رجلا قد أعطي بسطة في الجسم وقوة في البطش وشدة في الحرب، مذكور بذلك في الناس. قوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، قال حدثنا حجر بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء قال سلطانه، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد عبد الله بن مكين قال حدثنا عبد الله يعني قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى عليم يعني عالم بها، قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسماك عن سدي وقال لهم نبيهم يعني شمعون وبه عن سدي قالوا إن كنت صادقا ائتنا بآية أن هذا ملك. جزاكم الله خيرا. نعم شاء الله عز وجل نتكبر منا منكم وأن يا علم إن شاء الله ما علمنا وأن يعلمنا ما نفعنا ورزقنا يكون من نفعنا تقبل منا منكم خلاص المجد الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معدن من أسخ خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.